أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، تبارك ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين توقفنا البارح؟ وقبل قبليين نقرأ جماعة من باب سجود السهو. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. باب سجود السهو سنة، فاسمع لزيدنا ونقصاننا وهما. فالنقص قد سن له القبلي، والزيد قد سن له البعدي، وقبل قبلي وبعده جرى تشهد وبعد بعدي، مع سلام آخرين وإياك زيد مع النقصان. فالقبلي سجود متى ذكره ولو بطول يفت، وذاكر القبل بقرب يسجد، وبعد طول لا ولكن تفسد صلاته. إن عن ثلاث سنن لزمه لا عن أقل فعت، ولم يفيد في نقص مفروض، ولا يلزم في نقص لمندوب جر، بل لا يرى لمحض نقص إلا نقصان سنتين بل فعت. وسنة واحدة لا يسجد لها سوى سر وجار قيد. بالنسبة للأسئلة، بارك الله فيكم، إذا كان السؤال في صميم البيت اللي رن فيه لزيادة الشرح مقبول، أما غيره فلا، حتى لا نقطع الدرس. معناه الكلام نتاعي إذا ما فهمتش منه كلمة نعاودها، أما إذا كان سؤال تاني لا. متفقين؟ وقبل قبلي وبعده جرى تشهد، وبعد بعدي يرى. المسألة الأولى أن سجود القبلي قبله تشهد اللي هو تشهد الصلاة، وبعده تشهد اللي هو التشهد نتاع، لكن تشهد القبلي الثاني الذي بعد السجدتين ليس فيه الدعاء، وإنما يتوقف وأشهد أن محمد عبده ثم يسلم، وليس فيه الدعاء، وهو من المواضع التي يكره فيها الدعاء أصلا، من المواضع التي يكره فيها الدعاء. إذن قال الشيخ مولاي أحمد رحمه الله: سجود القبلي لا يحتاج إلى نية. علاش؟ دخلت بالنية الصلاة. لأنك دخلت بنية الصلاة، لانسحاب نية الصلاة فيه. أما سجود البعدي هو الذي يحتاج إلى نية. نعم. أما البعدي فالنية فيه واجبة شرطا، والتكبيرة والتشهد سنة، أما السلام فواجب. معنى سجود البعدي النية فيه واجب، والتكبيرة والتشهد سنة. ياك تجي تسجد البعدي تقول الله أكبر، أيوة هذه التكبيرة سنة. التشهد نتاعو تاع سجود البعدي سنة، والسلام واجب أو فرض. إحنا المالكية لا يفرقون بين الفرض والواجب، يعني الواجب والفرض هما شيء واحد. واعلم أن سجود القبلي يكون التشهد قبله وهو تشهد الصلاة ثم بعده، ولا يدعو بل يسلم مباشرة. والأصل في ذلك حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. نعم. قال الليث بن سعد، الليث بن سعد هذا من تابعي التابعين، ممن بلغوا رتبة الاجتهاد وكان قرينا إن صح هذا التعبير للإمام مالك. كان مالك في المدينة والليث بن سعد في مصر، ومع ذلك كان يعترف للإمام مالك بالفضل العظيم، وكان يقول لولا مالك وسفيان لضعنا. هو وما أدراك الليث بن سعد وما أدراك، وكان يقول لولا مالك وسفيان لضعنا. معلش يقول إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي السهو ويسلم فيهما، وهو مروي عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود والنخعي وقتادة والحكم وحماد ومالك، وقال به الثوري والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد في سجود البعدي. ما معنى؟ فأما سجود القبلي فجمهور العلماء على أنه يتشهد ثم يسلم. عندك ما عدا الإمام أحمد. الإمام أحمد وش يقول لك؟ سجود القبلي لا يحتاج فيه إلى تشهد ثاني، وإنما التشهد الأول يكفيه. لما يجيب تشهد متاع الصلاة أكن معايا ويزد سجدتي القبلي، في مذهب الإمام أحمد مباشرة يسلم، وإنما يقول لك التشهد الثاني لا داعي لأنه يجيب. ما عدا سجود البعدي. سجود البعدي الإمام أحمد وجمهور العلماء كامل بالشافعي أبو حنيفة وغيره يقول لك لا، سجود البعدي يحتاج إلى تشهد. متفقين؟ تبقى مسألة لو أنه أخر التشهد إلى بعد سجود القبلي، رفع من السجدة الأخيرة لكن معايا، بدل ما يجيب التشهد جاب سجود القبلي ثم تشهد ثم سلم، يعني لا تشهد واحد خلاص. هنا بإجماع العلماء يقول لك يكفيه ذلك، حتى المالكية يقول لك يكفيه ذلك التشهد والصلاة صحيح. ما عندناش مشكل فيها هذه، ما فيهاش إشكال. وقبل قبلي وبعده جرى تشهد، وبعد بعدي يرى، أي يرى من أقوال العلماء. نعم، وقبل قبلي وبعده جرى تشهد وبعد بعدي يرى مع سلام آخر. مع سلام، وين سلام آخر؟ في القبل ولا البعدي؟ في البعدي، لأن السلام في القبل راه تابع للصلاة. مع سلام آخر. جمهور العلماء على أن من سجد البعدي يتشهد ثم يسلم. فيه أقوال لبعض العلماء يقولك لا يحتاج إلى التسليم، لأن سجود البعدي المقصود به إرغام الشيطان، ولا داعي لأن يخرج، وليس صلاة حتى يحتاج فيه إلى السلام. لكن الذي عليه جمهور العلماء وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد ثم سلم مع سلام آخر، وإن يكن زيد مع النقصان فالقبلي سن. تكلمنا على البارح، إذا اجتمع الزيد مع النقصان وش الواجب؟ سجوده خلاص. فإذا اجتمعت الزيادة مع النقصان يغلب النقصان ويسجد القبلي لأنه جبر للنقص. وش الفرق بين سجود القبلي والبعدي هنا في النية؟ القبلي يقصد به جبر النقص، الشيء اللي نقصه من الصلاة، والبعدي يقصد به إرغام الشيطان. لذلك سن أن يسجده متى تذكره ولو من بعد سنين. علاش؟ أنت تنسى لكن بليس ما ينساش، وتأكد أنك لو سجدت بعد 10 سنين رايحة تغيظه بليس، الشيطان تغيظه. يعني في معنى الحديث يعني يغضبه في معنى الحديث، ولو تذكره أحدكم يقول لي أن الشيطان أكثر ما يغضبه في ابن آدم أنه يذنب ويذنب ويذنب ثم يستغفر فيغفر الله له. هذه هي اللي تطير عليه كاع. أنا خدام عام غير باش تعصي، وأنت تستغفر في لحظة فيغفر الله لك، وهو أصلا ندع واش قاعد لخدمته. يعني كيف أنا نستنى نعطيك في الأصفار ومن بعد في الأخر أنت تدي 40 من 40 من 40؟ هذه ما تعجبوش الشيطان. لذلك سن سجود البعدي إيش؟ لإرغام الشيطان. هو يظن أنه لبس عليك الصلاة وأنك زدت في صلاتك ما ليس منها، فلما تسجد البعدي، لأن البعدي لا يعتبر قطعا للزيادة أو لا، لا، وإنما يعتبر ترغيما للشيطان الذي وسوس للمسلم. نعم اتفضل. وسوس للشيطان وهذا تم تعرف لا زيادة لا نقصان، ثم تدير زيادة ونقصان. والله شكون اللي تقدم البارح المسألة السابعة من سجود القبلي، واش قلنا عليها؟ فعل شيء في الصلاة ولا يدري ما هو، الزيادة أم نقصان، واش يدير؟ سجود القبلي. إذا حدث لي شيء ذكرناها في القاعدة السابعة من سجود السهو، من قواعد سجود القبلي، موجودة؟ من بعد خلصنا أن عودناها. إيه؟ قلنا إذا فعل شيء في الصلاة في الإعادة إفادة، الله يفتح عليك، قلنا إذا فعل في شيء في الصلاة ولا يدري ما هو، أزيادة أم نقصان، يترتب عليه سجود القبلي. نعم في المجال تفضل. نعم والول قلنا يتوقف وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحيات لله الزاكية لله طيبة الصلوات لله، السلام عليك النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويكره الدعاء من بعدها، وهي من المواطن التي يكره فيها الدعاء، يكره الدعاء من بعدها، ثم يسلم مباشرة. نعم وش يقول الناظم؟ وقبل قبلي وبعده جرى تشهد، وبعد بعدي يرى مع سلام آخر، وإن يكن زيد مع النقصان. وش يقول ابن عاشر؟ والنقص غلب إن ورد، والنقص غلب إن ورد، أي إذا ورد لك وردت لك زيادة مع نقصان فإن الذي يغلب النقصان. زيد وش يقول؟ وتارك البعدي يسجد متى ذكره ولو بطول يافته، وتارك البعدي يسجد متى ذكره ولو بطول، أي من نسي سجود البعدي في محله ووقته يسجده متى ما تذكره ولو بعد مدة طويلة، بل ولو بعد سنين، لأنه ترغيم للشيطان. هذا إذا كان البعدي للفرض، أما إذا كان للنافلة فلا يسجده، لأن النافلة بذاتها لا تقضى، فما بالك بسجودها. النافلة الروح لك نسيتها على سبيل المثال، لا يجب عليك قضاؤها. كذلك سجود البعدي إذا ترتب لك على النافلة لا يجوز، لا يجب بل ولا يسن قضاؤه، وإنما نتكلم فقط على سجود البعدي في الفريضة. قال مالك في المدونة: في من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما فليسجدهما ولو بعد شهر، لمن أراد أن يرجع المدونة، مدونة الإمام مالك. وقال في المدونة كذلك: ومن ذكر سجودا بعديا من صلاة مضت وهو في فريضة أو نافلة لم تفسد عليه واحدة منهما، فإذا فرغ مما هو فيه سجد. وإن كان هم أذكر لنا مسألتين، أش معناها؟ أنت ترتب عليك سجود، فسجود البعدي في صلاة العصر، وتذكرته في صلاة المغرب. في صلاة المغرب تذكرت بأنه ترتب عليك سجود بعدي فاش في صلاة العصر، هل صلاة المغرب باطلة؟ لا صحيح، وإنما نهار اللي تسلم من المغرب السجود البعدي نتاع العصر. كذلك من ترتب عليه وهو في نافلة ترتب عليه سجود البعدي من المغرب على سبيل المثال، وتذكره في شفع الوتر تاع بعد العشاء، شفع الصلاة التي كان يصليها صحيح، ثم يسجده بعدها. لذلك ذكر لنا هنا مسألتين. نعم يسجده بعديا بنية القبل، يسجد بعدي بنية القبل، هذا ما كان. نعم نعم وكان في العائلة ولا في مع أصدقاء. نعم اساس انه كامله يقول له واحد من زملائك راه ناقصه ركعه ولا زيد ركعه. يقينه هو ام يقين غيره؟ هو متيقن بانه اي جايتنا القدام زيد. وتارك البعدي يسجد متى ذكره ولو بطول وذاكر القبل بقرب وبعد طول ولكن تفسد صلاته إن عن ثلاثي. كانت ثلاث مسائل في هذه. أولا وذاكر القبل يسجد متى وذاكر القبل بقرب يسجد. طيب تذكر صلى العصر وترتب عليه نقص وسلم أكم معايا وبعد السلام بحوالي مثل خمس ست دقائق سبع دقائق تذكر أنه ترتب عليه سجود قبلي في الصلاة يسجده في ذلك الحين وذاكر القبل بقرب يسجد. القرب هنا درك نعطيكم المدة نتاع وشحال نعطيكم المدة نتاع القرب نتاع الطول اللي هو البعد. وذاكر القبل بقرب يسجد وبعد طول لا لا نتوقفون لأنه اللي بعده مسألة ثانية. وبعد طول لا ترتب عليه سجود قبلي في الصلاة أكم معايا. وطال عليه الأمر لا يجب عليه سجوده لكن بشرط أن يكون من سنتين فأقل. هذاك علام نوش قال لك بعدها وبعد طول لا ولكن تفسد صلاته إن عن ثلاث سنن لازمه. معناه من ترتب عليه سجود القبلي من ثلاث سنن ترك الصورة أكمل معايا وترك معها سمع الله لمن حمده أو ترك الصورة وترك معها التشهد الأوسط أو ترك التشهد الأوسط وترك معه أحد التكبيرات شحال ولاو ثلاث سنن. الصورة بعض العلماء يقول لك فيها ثلاث سنن. الصورة في حد ذاتها وقراءتها سرا أو جهرا ومحلها الذي يقرأها فيه ديك الدقائق اللي يقرأ فيها الصورة هذو ثلاث سنن. لكن غالب العلماء يقول لك فيها سنتين فقط الصورة هو كونها سرية أو جهرية مقبولة. إذا عدت ثلاث سنن فإن من ترك الصورة في الصلاة وطال عليه الأمر فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيدها. ومن عد من العلماء الصورة بأنه فيها سنتين فقط فمن ترك الصورة ومعها سمع الله لمن حمده ولم يسجد قبل وطال عليه الأمر بطلت وعليه أن هذاك على منوش قال لك وبعد طول لا ولكن تفسد صلاته إن عن ثلاث سنن لزمه لا عن أقل. أما إذا كان لسنتين ولا سنة واحدة فإن الصلاة صحيحة ولا شيء عليه. فهمتوا مليح؟ والله نعودوها باختصار نعودوها باختصار. طيب المسألة الأولى وذاكر القبل بقرب يسجد. من تذكر القبلية بقرب من صلاته ولم يطل عليه الأمر فإنه يسجده. صلى العصر هنا وترتب عليه سجود قبلي وما سجد وراح لهيه وتفكر يسجد تم هل فهمناه؟ طيب وذاكر القبلي بقرب يسجد وبعد طول لا ترتب عليه سجود البعدي وخرج من سجود القبلي وخرج من المسجد ووصل إلى بيته وتذكره فإن صلاته صحيحة ولا سجود عليه. ترتب عليه سجود القبلي من ثلاث سنن خلى ثلاث سنن أك معايا. تذكره عن قريب وش يدير يسجده فإن طال عليه الأمر فإن صلاته وعليه أن هرهما المسائل كاملة. وذاكر القبل بقرب يسجد وبعد طول لا ولكن تفسد صلاته إن عن ثلاث سنن لزمه لا عن أقل. أقل من ثلاث سنن معناها سنتين وسنة واحدة فإنه لا يسأل عنهما. إيه نعم قول. نعم نعم أني جاي قلت لك من جاي فيها أني جاي. نعم فرع. قال مالك في المدونة: ومن ذكر أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم، يعني في اللحظة التي سلم فيها، أي نفس الصلاة، وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم. فرع. واختلف العلماء في جواز، بسم الله الرحمن الرحيم، واختلف العلماء في جواز تقديم البعدي بين الحرمة والجواز. اختلف العلماء هل يجوز أن نقدم البعدي في مكان القبلي أو نؤخر القبلي إلى مكان البعدي عمدا لا سهوا. سهوا أن متفقين بأنه ما فيه شيء ترتب عليه سجود البعدي سهى وسجده قبلي صلاته صحيح ما فيه مشكلة، ترتب عليه سجود القبلي سهى وسلم فإنه يسجده بعديا بنية أن متفقين عليها. الآن من تعمد تقديم البعدي أو تأخير، من تعمد تقديم البعدي وسجده في بلاصة القبلي أو تعمد تأخير القبلي عمدا إلى بعد الصلاة ما هو حكمه؟ اختلف العلماء في جواز تقديم البعدي بين الحرمة والجواز. بعض العلماء يقول لك يحرم تقديم البعدي في مكان القبلي، فإن البعدي لا يسجد إلا في محله ما يجوز تقدمه. وبعض العلماء قال لك جائز، الاعتبار الخلاف بيننا وبين المذاهب، فإن مذهب أبي حنيفة على سبيل المثال يسجد كل السجود عنده لا البعدي فقط ما عندوش لا. وتأخير القبلي بين الجواز والكراهة، اختلف العلماء بين تأخير القبلي، منهم من قال جائز ومنهم من قال مكروه. متفقين؟ والذي يظهر هنا أن مراعاة الخلاف من أصول مذهبنا، فيجب الرجوع إلى هذا الأصل، وعليه يجوز تقديم البعدي وتأخير القبلي للاستنان لا استهزاء بأدلة العلماء. أعطيكم مثال: أنا كنت نصلي صلاة العصر وترتب علي قبلي وأردت أن أسجده تبعا لمذهب الإمام الشافعي وأؤخره بعديا، عفوا تبعا للإمام أبي حنيفة وأؤخره بعديا، جائز، لكن بشرط إذا فعلته استنانا مقبول لا استهزاء بأدلة العلماء، لا استهزاء بأدلة العلماء. إذا كان ولا الأمر الاستهزاء بالسنة فحرام، وقد يصل صاحبها العياذ بالله إلى الكفر، الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقيم. كذلك اختلف العلماء في تقدير الطول، الطول والقصر أو الطول وال إيه؟ فقال أشهب هو الخروج من المسجد، وقال ابن القاسم يحده العرف. ابن أشهب قال لك الطول يعتبر بالخروج من المسجد، معنى لو ترتب عليك سجود بعدي في صلاة أو سجود قبلي في صلاة المغرب ما دام رك في الجامع ما خرجت من الجامع يجوز لك أن تسجده، ما دام رك في الجامع يجوز لك أن تسجده. هذا عند أشعب. عند ابن القاسم يقول لك لا، من تلاميذ كلاهما من تلاميذ الإمام مالك، أشهب وابن القاسم كلاهما من تلاميذ الإمام مالك للزوز، وهو ابن القاسم في نفس الرتبة، إلا ابن القاسم اهتم بالفقه الفروعي وأشهب اهتم بالفقه الحديثي، إلا كلاهما في نفس الرتبة من تلاميذ الإمام مالك. قلنا وابن القاسم قال يحده العرف، ما فيه لا خرج من الجامع ولا كمل بقية الصالحات ولا لا، وإنما العرف أهل البلاد هو الذي يحده، في يختلف بين منطقة وأخرى. إحنا العرف عندنا على سبيل المثال في هنا في الجنوب، ما هو عرف التطويل عندنا إلى صلاة النافلة، خاطر نصلوا المغرب او الظهر او غيره ومن بعد نجيبوا الباقيات الصالحات ومن بعد نجيبوا الدعاء جماعه ثم ننصرف ومن بعد كل واحد يصلي النافله وحده ثم ننصرف. معناه لو جينا نحسبوها عرفا، اذا كان قال لك بنادم نجيك بعد المغرب موش تستنى الا من السلام عليكم يجيك، وانما تستنى لين يكمل النافله. هذا هو ما يحده العرف، معناه كلمه العرف متفقين. لو حسبناها من الصلاة إلى أن يكمل المصلي نافلته شحال نلقاها؟ حوالي شحال؟ 10 دقائق على سبيل المثال. هذا ما يحده العلماء بالعرف هنا عندنا هنا، وقد يختلف في منطقة أخرى. لذلك وصحح قول ابن القاسم قول ابن القاسم أكثر العلماء، ومنهم الشيخ ملاحم الطاهر الإدريسي رحمه الله، ونظمه في قوله: الطول عندهم بحد العرف وما يراه الناس طولا يكفي. وما يؤيد قول ابن القاسم حديث معاوية بن خديج أو ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم. تأملوا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد. وين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة ثم سجد بعدها البعدي. رواه أبو داود والنسائي، والرجل هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. شوف العرف كيف حده العلماء، يقول لك: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه رجل برا فقال له: يا رسول الله نسيت ركعة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام بالناس، ربما دي اللي بيتسول عليها، فأمر بلالا فأقام بالناس فصلى بهم ركعة ثم سجد البعدي. نعم. نقص؟ واش نقص؟ واش نقص؟ هنا واش نقص؟ ركعة، ولكنه رجع وأتى بها. هنا وزاد السلام الذي سلمه، هو سلم فخرج ثم أدركه الرجل فأعاده فزاد الركعة ثم سجد البعدي. خلاص؟ إيه. قلنا: وذاكر القبل بقرب يزل، عفوا، لا عن أقل فاعتني. استغفر الله، أي فاعتني بأمور دينك، فإن الصلاة هي صلة بين العبد وربه ولا ينبغي أن يضيعها، فمن ضيعها كان كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: من ضيعها كان لسواها أضيع أضيع. الأستاذ يضيع الصلاة، ما يضيعش التلاميذ في القسم. الإمام يضيع الصلاة، ما يضيعش المصلين. القاضي يضيع الصلاة، ما يضيعش المظالم. القائد يضيع الصلاة، ما يضيعش حقوق الناس. والموظف يضيع الصلاة، ما يضيعش. يعني من ضيع الصلاة فما فهو لما سواها أضيع. أما إذا كان حافظ على صلاته حقيقة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن حافظ على صلاته تكون له بابا ليحافظ على غيرها من حقوق الناس. قلنا عند قول الناظم: ولكن تفسد صلاته إن عن 3 سنن. هذا هو القول المشهور في المذهب، ويقابله عدم البطلان. فيه قول آخر أن من نقص 3 سنن في صلاته وترتب عليه سجود القبلي ونسي ولم يسجده وطال عليه الأمر فإن صلاته صحيحة. المشهور أنها باطلة، لكن مش القول الثاني فإن صلاته صحيحة، وهو الذي عليه العلماء. نعم. نواصل ولم يفيد قلنا ظن ولم يفيد في نقص مفروض ضمير الغائب هنا على من يرجع على سجود القبلي. إذا نقص المصلي فرضا هل يجزئه سجود القبلي والواجب عليه اتيان به والواجب عليه آش. لذلك قال لك ولم يفيد في نقص مفروض فإن من نقص فرضا لا يتم له سجود القبلي صلاته وإنما يجب عليه أن يأتي به. على سبيل المثال نقص على سبيل المثال الفاتح الركعة الأولى قرأ السورة مباشرة ركع سجد سجدتي وقام الركعة الثانية فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ها؟ يلغي الركعة الأولى وتصير تلك الركعة أشن هي؟ عفوا وتصير تلك الركعة هي الأولى وبعد السلام عليه وسجوده البعدي عليه يسجد عن الركعة اللي لغاه. شفتوا كيف هي؟ لذلك من نقص فرضا من الصلاة عليه أن يأتي به وما يقول على سبيل المثال بدون أن يسلم ما يقولش السلام عليكم الله أكبر ويعاود الصلاة لا يجوز له. وإنما صلاة مرقعة في الثواب أفضل من الصلاة المعادة المعادة أفضل من الصلاة المعادة. لذلك عليه أن يتدارك الأمر في مثله من نسي سجدة ثم قام للركعة الثانية على سبيل المثال وتذكر أنه نسي سجدة من الركعة الأولى فإن كان قبل أن يقرأ الفاتحة عاد وسجد ثم يقوم ويقرأ الفاتحة نتاع الركعة الثانية وكي يكمل صلاة ويسجد البعدي. فإن كان قرأ الفاتحة وقرأ السورة وعقد الركوع فالواجب عليه الركعة الأولى تلغى ثم يعيد ثم تصير الثانية هي ويتم صلاته وبعدها عليه سجوده خلاص الله يفتح عليكم. ولم يفيد في نقص مفروض ولا يلزم في نقص لمندوب مندوبات الصلاة لا يزاد لها لا قبلي ولا بعدي بل بالعكس من سجد لها القبلي فإن صلاته تبطل. ترك مندوبا من مندوبات الصلاة على سبيل المثال القنوت القنوت من مندوبات الصلاة أو من المستحبات أو من الفضائل لكن معايا وسجد له القبلي تبطل صلاته. لذلك المندوبات كلها لا يسجد لها وإنما يسجد لثمان سنن فقط الشنان والسنان والجمان والتآن أن جايين عليهم. ولم يفيد في نقص مفروض ولا يلزم في نقص لمندوب بل لا يرى لمحض نقص إلا نقصان سنتين بل فأعلى بل فأعلى وش معناها ثلاث سنن ربعة خمسة. لا يرى سجود القبلي ولا لمحض نقص إلا إذا نقص سنتان فأكثر إما إذا نقص سنة واحدة فلا يسجد نقص سمع الله لمن حمده ما قالهاش لا سجود عليه لا قبلي ولا بعدي. نقص تكبيرة ما قالهاش بغير تكبيرة الإحرامة تكبيرة عادية ما قالهاش عليه سجود قبلي نقص تكبيرتين يسجد نقص تكبيرة وسمع الله لمن حمده يسجد ما إذا نقص وحدة فيهم لا يسجد. لذلك قال لك بل لا يرى لمحض نقص إلا نقصان سنتين بل وسنة واحدة لا يسجد لها. إذا كانت السنة واحدة لا يسجد لها سوى سر وجهر قيدوا السر والجهر هو سنة واحدة قدرنا صلى قرأ صلى وقرأ الفاتحة وبدل أن يقرأها بالجهر قرأها بالسر قرأ الفاتحة ولا ما قرأهاش فرض لكنه نقص سنة واحدة اللي هي ومع ذلك السر والجهر رغم أنهما سنة واحدة لكن استثناهما العلماء. جميع السنن اللي وحدها ما تسجد لها إلا السر والجهر فقط. لذلك قال لك وسنة واحدة لا يسجد لها سوى سر وجهر. قيدوا أي قيد العلماء السر والجهر فقط اللي هما سنة واحدة ويسجد لهم المصلي. طيب نعم جهرا هيه عليه سجود البعدي نعم النص عليه سجود البعدي آية منها لا تضر لكن آيتين ثلاثة ربعة واطلع عليه سجود البعدي. قال عياض الأشعري قال صلى عمر بن الخطاب المغرب فلم يقرأ فقال أبو موسى فلم يقرأ باش الفاتحة الفاتحة. قال أبو موسى الأشعري إنك لم تقرأ فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال صدق فأعادها. شكون اللي أعاد الصلاة؟ عمر. فلما فرغ قال لا صلاة ليست فيها قراءة. رواه صالح بن أحمد بن حنبل وذكره الحافظ في الفتح وقال رجاله ثقات. نعم كيف كيف عليه سجود البعدي سجود البعدي بل لا يرى لمحض نقص إلا نقصان سنتين بل فأعلى. لا يرى العلماء سجود القبلي إلا لمن نقص سنتان فأكثر من السنن المؤكدة الثمان. وجمعها بعضهم فقال سنان شينان كذا جيمان تاءان عدد السنن أو عد السنن ثمان. السنان هو السر والشنان التشهد الأول والجيمان الجهر نعم والتاءان التكبيرتين والتحميدتين تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام الله يفتح عليكم. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي كل الروايات أنه لم يسجد لنقص فريضة ولا فضيلة ولا فضيلة عفوا بل سجد لنقص السنن فقط بخلاف الزيادة. فليرجع إلى حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن بحينة السابق ذكرناه من قبل. وقوله سنة واحدة لا يسجد معناه أن من ترك سنة واحدة غير مؤكدة فلا يسجد لها. قال في التوضيح خليل في التوضيح وإنما يسجد للمؤكدة منها وهي ثمان قراءة ما زاد على أم القرآن إلى آخره. وأما السر والجهر في محلهما فيسجد لهما اتفاقا. وقبل قابلين وبعده جرى تشهد وبعد بعدين يرى مع سلام آخرين وإن يكون زد مع النقصان فالقبلين وتارك البعدين يسجد متى ذكره ولو بطول يفت وذاكر القبل بقرب يسجد وبعد طول لا ولكن تفسد صلاته إن عن ثلاث سنن لزمه لا عن أقل ولم يفيد في نقص مفروض ولا يلزم في نقص لمن دوب جد بل لا يرى لمحض نقص إلا نقصان سنتين بل فا وسنة واحدة لا يسجد لها سوى سر وجهر قيدوا.